ويقول السائل أيضا ما حكم رقص الرجال على أنغام مع الشيلات أو مع طبول الشيلات الشيلات نعم أو مع طبول السامري؟ نعم هذه تجسمة تختلف. هو في الحقيقة ذكر أمورا منها ما هو محرم منها ما هو مختلف فيه، ما يتعلق بالسامري أو نحو ذلك من المسميات، هذه أمور محرمة التي تشتمل على سحر وعلى شعوذة وما أشبه ذلك والزار، فهذه مشتملة على أمور محرمة ويحضرها الجن، ولهذا ربما يغشى على الواحد منهم ويدخله الجان ويحصل مصائب وبلايا، وقد أيضا يدخل الجان في بعض من حضر ممن لم يتحصن، خاصة أن في مثل هذه المجالس التي فيها شعوذة وفيها سحر، فهذه كلها أمور منكرة. بل ذكر بعض أهل العلم في مسألة الزار وكذلك أيضا يعني بعض هذه الأشياء وهذه المسميات أن أصولها أصولا وثنية، وأنها كانت مأخوذة من بلاد الحبشة ثم بعد ذلك إلى بلاد السودان ثم إلى مصر ثم دخلت بلادا أخرى، وأصلها مأخوذ من أصول وثنية، ولهذا فيها شيء من السحر والسحر والشعوذة وما أشبه ذلك من الأمور المنكرة، فهذا لا شك في تحريمه لما فيه من الفساد والإفساد والضرر العظيم. أما ما يتعلق بالرقص فهذا يختلف، إن كان المراد به إنشاد ويكون من باب الوثب بالسلاح واستعمال السلاح فهذا ليس رقصا ولا بأس به، في هذه المناسبات، مناسبة الزواج ومناسبة العيدين. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الصحيحين أنه أقر الحبشة على وثبهم ولعبهم بحرابهم كما في حديث عائشة وهم يلعبون، وثبت عنه، وجاء أيضا في رواية عند أحمد بإسناد صحيح أنهم يزفنون ويرقصون ويقولون محمد النبي صالح، فقال عليه الصلاة والسلام ماذا يقولون؟ قالوا يقول محمد رجل صالح، وقال محمد رجل صالح، رواه أحمد بإسناد صحيح. ومعنى يرقص هنا المراد به هو الوثب في السلاح لما جاء في رواية الصحيحين، أنهم كانوا يلعبون بحرابهم وسلاحهم، وهذا فيه دربة على السلاح. أما إذا كان المراد بالرقص الذي فيه التمايل وهز الوسط فهذا ليس من شيء من الرجال ولا من أفعال الرجال هذا الرقص، ومن وقع في مثل هذا فإنه ينهى عنه. وجمهور العلماء قولهم أو أهل العلم دائر بين التحريم والكراهة، ومنهم من قال بالإباحة، لكن القول بالإباحة قول ضعيف، ولهذا وهو قول الشافعية، ولهذا جنح كثير من أهل العلم إلى التحريم له، وذهب الجمهور إلى الكراهة، وإذا كثر فإنه يحرم، والأظهر والله أعلم أنه يحرم مطلقا، لأن فيه تشبها بالنساء، ولأنه ينافي أفعال الرجال، ولأن المقصود من مثل هذه الأشياء هو الدربة على السلاح واللعب بالحراب ونحو ذلك مما يدعو إلى الشجاعة والقوة، فهذا هو المشروع في مثل هذه المناسبات في الأعياد ومناسبات الزواج. وكذلك يدخل فيه ما يسمى بالشيلات ونحو ذلك ما دام الشعر منها من الشعر المباح والكلام المباح أو الكلام الحسن دون مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، فهذا لا بأس به، وتحسين الصوت به مما يعني يحصل به شيء من التآلف والاجتماع، إذ النفوس طبعت على حب مثل هذا ما دام خاليا من الأمور المحرمة. نعم.